فإن لم يستطع

فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء الحق

أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ. ولما جاءت رسلنا

قال يا قوم عليكم إني عامل سوف تعلمون من لما جاء حبيب وكذلك أخذ ربك إذا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.